بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا عند قول الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا. الهلع في اللغة هو هيئة تكون للإنسان أو يتصف بها الإنسان توجب له التسخط والاضطراب، ولهذا في اللغة الهلع هو أسوأ الجزاء، بأن ينخلع القلب لما أصاب الإنسان مما يسوءه أو يضره. وأما معنى قول الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، فإن جمهور المفسرين على أنها مما فسرها ما بعدها من الآيات: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا معنى الهلوع فيما أراده الله جل وعلا، أنه إذا أصابه الشر فذو جزع، وإن أصابه الخير فذو منع. الجزع إذا في قوله تعالى إذا مسه الشر جزوعا، إذا أصابه الفقر أو أصابه مرض في نفسه أو أصابه فقد محبوب لديه جزع. هذا جنس الإنسان، قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، أي جنس الإنسان من حيث طبيعته، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان من حيث هو. ولهذا استثنى الله جل وعلا من هذا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر الآية. فهنا الإنسان من حيث هو فطبيعته الهلع، إذا أصابه الشر فإنه يجزع ويتسخط ولا يصبر، ويظن أن هذه المصيبة لا خير بعدها، وإذا أصابه الخير أي إما صحة في البدن أو سعة في الرزق أو كثرة في الأولاد، عموم الخير، فإنه ذو منع لما يجب أن يكون في مقابل هذه النعمة من الشكر، أي منوعا يمنع حق الله جل وعلا من الشكر الذي يجب عليه من النعم، لأن لكل نعمة شكر من طاعة الله من حيث الأصل، والقيام بشكر هذه النعمة بصرفها في شكر المنعم جل وعلا. ومن ذلك أنه يمنع حق الله وحق عباده في هذه النعمة، فإن كان ذا مال بخل به، وإن كان ذا صحة وجاه بخل به، فهذا يدخل كله في معنى المنع المراد بقوله جل وعلا وإذا مسه الخير منوعا. هذه هي طبيعة الإنسان، لكنه إذا اتبع منهج الله جل وعلا فإنه يخرج من هذه الصفات القبيحة إلى الصفات الجميلة. ولهذا قال الله جل وعلا إلا المصلين، استثنى المصلين، والأصل أنه استثناء لأهل منهج الله، لأهل التوحيد الذين أعظم أعمالهم الصلاة، لأن الصلاة تصلهم بربهم، وهي أبرز وصف في توحيدهم للخالق جل وعلا وتوجههم له. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الديمومة هنا معنى أنهم لا يشغلهم شاغل عن الصلوات المفروضة، ولا يصرفهم عنها صارف مهما كان. ولهذا قال الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. فعلامة أهل الإيمان أنهم لا يشغلهم شغل عن الصلاة المفروضة، ولهذا لا تسقط الصلاة عن الذي معه عقل بحال من الأحوال. ويدخل في هذه الآية ما ذكره بعض أهل العلم أن هؤلاء أهل صلاة إلا فيما نهى الشارع عنه، إما في حال فرض فإذا قضى فرضهم فهم في صلاة النافلة لا يتركونها إطلاقا، يداومون عليها. وهذا معنى يدخل ويصح أن يدخل في معنى الآية، لكن ليس هو المعنى الأساسي. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إلى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويدخل أيضا أو لا مانع أن تكون الآية يدخل فيها ما ذكره بعض أهل العلم من أن معنى دائمون أي خاشعون، لأن الدوام معناه الركود، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في رواية أي الراكد. فهؤلاء في صلاتهم دائمون معنى خاشعون، لكن هذا المعنى يستفاد من آيات أخرى كما في أول سورة المؤمنون. فلكن وإن كان هذا المعنى قد يستأنس له بهذه الآية فإنها ليست هي المرادة، بل المراد ما ذكرنا أولا: والذين في أموالهم حق معلوم، أي حق معلوم عندهم بما قدره الله جل وعلا. هذا الحق بعض المفسرين على أنه الزكاة، ويقول إنها وإن كانت السورة مكية إلا أن أصل فرضية الزكاة كانت في مكة، أما تقدير الأنصبة ومن يدفع لهم الزكاة فكان في المدينة. وقال بعض أهل العلم المراد هنا حق سوى الزكاة، أي أنهم لأنه جاء في بعض الأحاديث ويستأنس بها في الحجية: في المال حق سوى الزكاة. ولكن هذا نسخ لما فرضت الزكاة، فيكون على المعنى الأول في وقت زمن نزول الآية. وبعض أهل العلم من المفسرين يرى أن المراد أنه مدح لمن جعلوا في أموالهم حق للفقراء والمساكين وذوي الأرحام، لكن رجح بعض المحققين أن المراد هنا الزكاة للسائل والمحروم. السائل هو الذي يعرض لك فيسألك لفقره، أما المحروم فقيل إنه هو الذي لا يسأل الناس الحافل، يتعفف فلا يفطن له ولا يعلم بحاله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف كما ذكر الله جل وعلا عن حالهم. وهذا لا شك أنه داخل في معنى المحروم. ويدخل فيه أيضا ما ذكره بعض أهل العلم من أن المحروم هو من لا يأخذ من الغنيمة ولا من الفيء ولا من بيت المال، وليس له وظيفة أو عمل يتكسب منه. ويدخل فيه أيضا من أصابته جائحة في مال آفة فاجتاحت ماله فأهلكته، إما من زروع أو ماشية ونحو ذلك، فكل هؤلاء يدخلون في معنى المحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، أي يستيقنون بيوم الدين الذي يوم الجزاء وهو يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة يوم الدين، يعني يوم الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، والجزاء إنما يكون في يوم القيامة. لكن تصديقهم هذا ويقينهم بهذا اليوم ليس يقين قلبي فقط، وإنما أمل لهذا اليوم وطاعة لأمر الله، رجاء فيما عند الله في هذا اليوم، وخوفا من عقابه في هذا اليوم. فالتصديق يوجب العمل ويقتضي العمل. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي من عذاب ربهم في من خالف أمره خائفون وجلون. ولهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان أنهم يعملون العمل الصالح، لكنهم وجلون خائفون من غضب الله ومن عقاب الله، خائف أن ترد أعمالهم مما لعدم الوصول إلى الإخلاص الكامل، أو للوقوع في مشوبة الرياء، أو خوفا من ما أنعم الله بها عليهم فيكون ذلك في مقابل ما يعملون. ولهذا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة هم الذين يتصدقون ويصلون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فأهل الإيمان وأهل الصلاة ومن وصفهم الله بهذه الصفات العظيمة يخافون من عذاب الله، وخوفهم هذا أوجب لهم الحذر من مساقطه وأوجب لهم العمل بطاعته، ليس مجرد خوف. من الناس من يتخوف من عذاب القبر ويتخوف من الموت ويتخوف من يوم القيامة وهو مستيقن قلبه بذلك، لكنه لا زال في عمل لا يرضي الله. فالخوف يقتضي العمل والحذر مما تخاف. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا أن مكر الله جل وعلا في الدنيا لا يؤمن، وهكذا في الآخرة، إن عذاب ربهم غير مأمون لمن خالف أوامر الله. ولهذا حتى المجتمع إذا وقع فيه معصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. والذين هم لفروجهم حافظون، أي محافظون لهذه الفروج التي ركب الله الشهوة في أبدانهم، ويقضون شهوتهم عن طريق هذه الفروج، فهم حافظون لها مما حرم الله، إلا على ما استثني مما أبيح، الزوجات أو ما ملكت الأيمان بمعنى الأرقاء أي العبيد الذين يباعون ويشترون بمقتضى شرعي. والرق في الأصل عجز حكمي سببه الكفر، بمعنى أن المسلمين يجاهدون في سبيل الله ثم يأخذون أسارى، فمن الأنواع التي جعلها الله جل وعلا في الأسير استرقاقه، فحينئذ هذا عجز حكمي سببه الكفر كما يقول الفقهاء. فبالتالي إذا ملكت يمينك أي بمال صحيح بعقد صحيح، أصبحت هذه الأمة ملكا لك، وبالتالي فلك أن تعاشرها كما تعاشر زوجتك، إلى أنه لا قسم لها، بمعنى ليس لها مثل مال الزوجة، لكنه مباح وطؤها. فلم يستثن الله جل وعلا إلا الزوجات وما ملكت الأيمان، فإنهم غير ملومين أي لا يلامون على قضاء وطر شهوتهم في هذين النوعين المستثنيين مما حرم الله جل وعلا. فمن ابتغى أي من طلب، الابتغاء هو الطلب، فمن ابتغى وراء ذلك أي من الأخدان والصديقات من الأجنبيات التي لا تربطك بها عقد زواج صحيح أو ملك يمين صحيح، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون حدود الله، الباغون على أوامر الله، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة هي كل ما استحفظ الإنسان عليه، كل ما استرعي الإنسان عليه، فيدخل في ذلك حقوق الله جل وعلا وحقوق المخلوقين. حقوق الله جل وعلا التوحيد أمانة، لأنه أعظم حق الله جل وعلا، وما يتبع التوحيد من أحكام الفروع من الصلاة والصوم والوضوء والغسل ونحو ذلك كله أمانة. أيضا حقوق الآدميين من الودائع والأموال التي تستحفظ إياها، أو من حقوق الأخرى الزوجات أمانة، الأولاد أمانة، العمل أمانة، وهكذا. فهم راعون أي مراعون لها، مؤدون حقوق الله فيها، مؤدون ما يجب عليهم من المسؤولية فيها. وأما العهد فهو العقد، سواء عقد مع الله، لأن الله أخذ العهد على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يطيعوه ولا يعصوه، أن يطيعوا رسله ولا يعصونهم. فهذا عهد يجب أن يراعى ويجب أن يوفى. وهكذا أيضا العقود التي تكون مع المخلوقين، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الأمانة، عقد العارية، كل العقود التي تكون بين المخلوقين على حسب أعرافهم مما لا يحل حراما ولا يبيح ولا يحرم حلالا، فإنه عقد وعهد يجب رعايته ويجب الوفاء به. والذين هم بشهاداتهم قائمون. الشهادة معناها الإخبار والإعلام، وهو أن تشهد بمعنى أن تؤدي الواقعة التي حضرتها، لأن الشهادة بمعنى الحضور. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فمن شهد منكم الشهر أي حضره. فالشهادة فيها معنى الإعلام، فيها معنى الحضور. فهؤلاء هذه الواقعة التي علموا بها، إما سمعوها من الأقوال أو رأوها من الأفعال، فهم قائمون بها أي مؤدون هذه الشهادة، لا يكتمونها، لا يزيدون فيها، لا ينقصون عن مقتضى ما رأوا أو سمعوا، فهم مؤدون لهذه الشهادة. إذا دعوا فإنهم يستجيبون، كما قال الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وأقيموا الشهادة لله. من معاني إقامتها أن يؤدوها لله، لا لمحابات لنفع ولا لاستجلاب ضر لعدو. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا كل هذه الصفات من معاني القيام بالشهادة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيه ضعف وأشار بعض العلماء إلى قيام الحجة به: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. فالشهادة كتمانها ليس من القيام بها، أي لا بد من أدائها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن هذه المعاني وهذه الصفات هي معنى قوله جل وعلا: والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم محافظون، أي يحافظون على هيئتها كما فرض الله، يحافظون على شروطها كما وصف كما جاء في هدي رسول الله، يحافظون على الخشوع فيها، يحافظون على أوقاتها، كل هذا من معنى المحافظة. وإنما أكد الله جل وعلا على شأن الصلاة ليبين عظم أمرها والاهتمام بشأنها والتأكيد على علو أمرها. فهؤلاء أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل التصديق باليوم الآخر وأهل الوجل من عذاب الله وأهل القيام بالأمانة إلى آخره، هؤلاء أولئك في جنات، أي جزاؤهم واستقرارهم وعاقبتهم جنات، ليست جنة واحدة كما جاء في جنة واحدة، قال جنات. في الجنات يدخلونها مع هذا في حال إكرام، في حال إكرام ما بعده إكرام، ولهذا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، معنى مهطعين مسرعين، هذا في اللغة. فما معنى قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين؟ يقول بعض المفسرين إن هذا وصف لحال الكفار من كفار قريش، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أسرعوا وفروا، إذا رأوه يقرأ القرآن فروا حتى لا يسمعوا، ولهذا قال مسرعين عن اليمين وعن الشمال، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فارين مسرعين وهاربين عن الشمال على فرق، عزين معناها أي جماعات ومتفرقين. فهذه هي معنى الآية، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. وقال بعض المفسرين إنه معناه أنهم يحضرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون عن يمينه وعن شماله يسمعون، فهذا فما للذين كفروا مهطعين أي مسرعين إليك، ينظرون إليك ويسمعون ما عندك لكنهم لا يؤمنون، فهو إنكار عليهم. فالمعنيين صحيحين، فهم حصل منهم هذا الشيء، وحصل منهم أنهم كانوا يتسمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فهو إنكار لهم في الحالين، ولهذا أنكر الله عليهم. فما لهم إذا كانت هذه حالهم وقد بين الله لهم وأوضح لهم بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا يقولون أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كانوا يقولون لئن كان محمد صادقا أن من اتبعه يدخل الجنة فنحن أول من يدخل، لأننا أشرف القوم ولأننا. فقال الله جل وعلا كنتم تسمعون، وتارة تهربون وتارة تأتون وتكون متفرقين وتسمعون وتهربون بأسمائكم للسماء الحقيقي سماء الاستجابة، ومع هذا تطمعون أن تدخلوا الجنة؟ لا، كلا. ولهذا قال جل وعلا كلا، أي كلمة ردع وزجر ونفي ما سبقه من قضية قالها أولئك الكفار. ولهذا قال الله جل وعلا إن خلقناهم مما يعلمون، ما الذي أوجب لهم الاستكبار والعناد والتكذيب؟ إن خلقناهم مما يعلمون، خلقناهم من الماء المهين القذر في أنظارهم، فأي شيء دفعهم إلى هذا؟ كلا، أي ليس الأمر كما ذلك كما حصل منهم أو كما ادعوهم وزعموا. ثم قال الله جل وعلا مبينا الحالة التي هم عليها في الأصل إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم أقسم الله جل وعلا، وقلنا دائما إذا دخلت لام فمعناها تأكيد القسم، معناه أقسموا برب المشارق والمغارب. المشارق والمغارب هي مشارق الشمس والقمر والكواكب، ويقولون إن الشمس تغيب وتغرب في كل يوم، لها مشرق ومغرب، مشرق عند شروقها ومغرب عند غروبها، وهكذا القمر وسائر الكواكب. كل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، قادرون على ماذا؟ لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يعني إما المعنى أمة أطوع منهم لله وأمة تستجيب لأمر الله كما قال الله جل وعلا فهل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهذا يكون في الدنيا، وهذا اختيار ابن جرير. وقال بعض المفسرين إن المعنى إن الله جل وعلا قال أثبت قدرته، وقال إن قدرته نافذة حتى أنه لو أراد أن يخلق خيرا منهم من أبدانهم في الآخرة لكان قادرا جل وعلا. فعلى كل حال المعنيان يثبتان قدرة الله جل وعلا على أنه قادر على إعادة أبدانهم وإعادة أرواحهم إلى أجسادهم، ولهذا قال وما نحن بمسبوقين أي بمغلوبين، لا نسبق ولا يفوتنا شيء ولا يعجزنا شيء، لسنا بعاجزين على ذلك. قال فذرهم أي يا محمد اتركهم يخوضوا في باطلهم وفي عقائدهم الفاسدة ويلعبوا في دنياهم يأكلون ويشربون ويتمتعون ويلهيهم الأمل. ولهذا قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة، حينئذ يعلمون عاقبة الحال، يعلمون ما هو الأمر الحق وما هو الباطل وأنهم كانوا على باطل يوم يخرجون. ولهذا فسر هذا اليوم يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور، الجمع جدث وهو القبر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا أي مسرعين، حينما ينفخ في النفخة النفخة الثالثة وهي نفخة القيام لرب العالمين تعاد الأرواح إلى الأجساد فيخرجون مسرعين كأنها زجرة واحدة كلمة واحدة يهبون من قبورهم. ولهذا سراء كأنهم إلى نصب، النصب هو العلم هو راية، ولهذا حينما يترامى المتراميان يجعلون نصبا، ولهذا سمي وما ذبح على النصب هو الذبيحة التي كانوا يذبحها التي كان يذبحها الكفار قريش على النصب الذي هو الصنم والتمثال. فكأنهم وصفهم الله جل وعلا يقومون مسرعين كأنهم يهدفون إلى علم يهدفون إلى شيء، فدل هذا على قدرة الله جل وعلا وعلى إثبات قيامهم من قبورهم للقيام لرب العالمين. خاشعة أبصارهم ذليلة يغشاهم الذل والخضوع، هذا معنى خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة أي تغشاهم الذلة وهي الصفة تقتضي الحزن والكآبة والندم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. بقي إن شاء الله الجلسة القادمة نأخذ الفوائد والأحكام. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في كتابه وأن يعلمنا تأويله وأن يزيدنا وإياكم فقها وعلما وهدى، وأن يزيدنا من التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة، وأن يرضى عنا بمنه وعفوه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.